نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فما زال الكلام على الفقرة التي تحدث فيها المؤلف رحمه الله عن موقف أهل السنة من العلماء، من علماء الأمة. ذكرنا أن أهل السنة يحترمون علماء الأمة ممن هم على السنة وعلى منهج السلف، يحترمونهم ويجلونهم ويقدرونهم ويعظمونهم، لكن لا يعتقدون فيهم العصمة، يعتقدون أنهم يصيبون ويخطئون، وأنهم في جميع أحوالهم مجتهدون، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر، فهم يدورون بين الأجر والأجرين، فهم على كل حال مأجورون. وأقصد علماء السنة والذين على نهج السلف ممن جمعوا بين أمرين، بين العلم والدين، بين العلم والاستقامة وسلامة المنهج. هؤلاء يجب علينا أن نحسن الظن بهم، وأن نعتقد أنهم لا يتعمدون مخالفة الحق. إذا وجدنا فتوى لبعض أهل العلم السابقين، لبعض الأئمة السابقين أو اللاحقين، المتقدمين أو المتأخرين، وجدنا لبعضهم فتوى مخالفة لدليل صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أول واجب علينا أن نحسن الظن بهم. أول شيء يجب أن يتبادر إلى الأذهان ألا نعتقد أنهم تعمدوا مخالفة الدليل، لا يجوز هذا. واجب تحسيننا الظن بأهل العلم في المسائل المشتبهة أو المسائل التي فيها خلاف أو المسائل التي ظاهرها أنهم خالفوا الدليل. لماذا؟ لأن مخالفتهم للدليل الصريح الصحيح قد تكون له أعذار، له لذلك أسباب كثيرة، فقد يكون لهم في ذلك عذر دعاهم إلى مخالفة ذلك الدليل الصريح. وهذه المخالفات قلنا في الدرس الماضي قد فصل الكلام عليها وفرع وأطال الشيخ أبو العباس الزيمية في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر فيها الأعذار والأسباب التي تجعل بعض الأئمة يخالفون الدليل، لهم في ذلك أشياء، أسباب، دواع تجعلهم يخالفون ما يصلنا نحن من الأدلة. ولهذا أول واجب علينا أن نعتذر لهم، أن نلتمس لهم المعاذير، وأن نعتقد أنهم لا يتعمدون مخالفة الحق. لأن إذا اعتقدنا في عالم من علماء الأمة من أهل السنة، إذا اعتقدنا في أنه يتعمد مخالفة الدليل، فإننا بذلك نفسقه، هذا تفسيق، هذا تضليل، إذ لا يجوز لأحد أن يخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتعمد ذلك. إذا لا يجوز أن نعتقد في عالم أنه تعمد مخالفة الدليل، يجب أن نحسن الظن بهم وأن نلتمس لهم المعاذير. وقد ذكرت لكم بعض الأسباب في الدرس الماضي، قلنا ذلك الدليل لعله لم يبلغه، خاصة من الأئمة السابقين المتقدمين، فقد لا يبلغه الدليل، أو إذا بلغه يبلغه بإسناد غير صحيح، ربما وصله ولكن لم يصله بالأسانيد التي وصلت للمتأخرين، وصله هو بإسناد وإسنادين ضعيفين، فاعتقد أن الحديث لا يصح فلم يقل به، أو أنه وصله وصح عنده لكن عارضه معارض أقوى، عنده هو دليل آخر أقوى من هذا الدليل يعارضه من كتاب أو سنة أو إجماع، فلم يقل به عملا بالمعارض الأقوى الأرجح عنده، أو قال بلغه ولم يرده لكن خالف في فهمه، تأول معناه، قال هذا ليس على ظاهره، هذا المراد به كذا أو كذا وكذا، وحمله على بعض الأوجه مخالفة للظاهر لبعض القرائن عنده التي ثبتت عنده، لبعض الأدلة التي ثبتت عنده، أو ونحو ذلك من المعاذير. فالمقصود أن أول واجب علينا التماس العذر للعلماء. إذا لقصنا خلاصة منهج أهل السنة في التعامل مع العلماء، احترامهم وتبجيلهم وتعظيمهم وتقديرهم وإعطاؤهم منزلة فوق منزلة عامة المؤمنين، لأن الله تعالى شرفهم وأثنى عليهم وزكاهم ومدعهم، ولكن في الوقت نفسه نعتقد أنهم يصيبون ويخطئون. إن أخطأوا فيجب علينا تجاه خطائهم، يجب علينا أمران دائما، إذا أخطأ العالم واجب عليك جوج الحوايج مهمة في خطأ العالم. الأول ألا تتبعه في خطئه، الثاني ألا تتنقص منه بسبب خطئه. واجب أن تحافظ على مكانته وهيبته وعظمته التي كانت في النفس، تبقى هي. علاش؟ لأنك أنت من الأصل لا تعتقد فيه العصمة، أنت تؤمن أنه يصيب ويخطئ، إذن تحافظ على مكانته ولا تتبعه على خطئه. انتهى. تقول لعله، هذا يقول، أنا أقصد الذي يحكم بخطأ العالم، هذا كلام عام، وإنما الذي يحكم بخطأ العالم أقصد العالم أو المتبع، من كان مندرجا في درجة الاتباع، طالب العلم المتمكن الذي يعرف قواعد العلم وأدلة العلم وأصول العلم، أصول الاستدلال لأهل العلم وأصول الاستنباط لأهل العلم، بحيث يستطيع أن يميز بين الخطأ والصواب. أما المقلد الذي لا يعرف أصولا ولا قواعد ولا ضوابط للفهم والاستنباط، فهذا لا يجوز له أن يحكم بتصويب أو تخطئة، لا يجوز له أن يصوب ولا أن يخطئ. احكم هو الرسول يقول فلان أصاب في هذه المسألة وفلان أخطأ في هذه المسألة، ذكر هذا الشيخ أبو العباس وابن القيم والشاطبي وغيره من أهل العلم. لا يجوز للمقلد أن يصوب ولا أن يخطئ ولا أن يبدع ولا أن يضلل، بل الواجب عليه أن يقلد عالمه الذي يثق بدينه وعلمه وورعه، وأن يلتزم ذلك في خاصة نفسه دون أن ينكر ودون أن يصوب ولا أن يخطئ. كيف لمن يجهل أصول الاستدلال وقواعد الاستنباط والفهم، كيف له أن يصوب أو يخطئ؟ يقول هذا العالم أصاب وهذا العالم أخطأ، لا يجوز له أن يرتقي هذا المرتقى وأن ينزل نفسه هذه المنزلة، هذه منزلة أهل العلم أو منزلة من كان على ركب أهل العلم وكان يسير في سيرهم من طلبة العلم المتمكنين الذين يعرفون أصول الاستدلال وقواعد الاستنباط وما إلى ذلك. أما العامي الذي حق الله فيه التقليد، فهذا يجب أن يقلد وأن يسكت، لا يجوز أن ينكر ولا أن يصوب ولا أن يخطئ ولا أن يبدع ولا أن يضلل. أن يقلد من وثق بدينه وعلمه وورعه، قيل له اشتهر بالناس أن فلان من أهل الاستقامة والدين، من أهل المنهج الصحيح، وأنه أيضا من أهل العلم، فمن اجتمع فيه العلم والأمانة، العلم والورع والاستقامة، جاز أن يقلد. فإذا كنت أيها المقلد تقلد مثل هذا، فقلده فيما يقول دون أن تتعرض للحكم على العلماء أو للحكم على طلبة العلم أو على الناس بالتخطئة أو بالتصويب. لماذا؟ لأن الحكم على العالم بإصابة الصواب أو بمخالفة الصواب هذا يتوقف على معرفة المدارك والمآخذ والقواعد التي يستعملها أهل العلم في استنباط الأحكام وفهم النصوص. من كان جاهلا بالقواعد والأصول التي يعتمد أهل العلم، كيف يصوب أو يخطئ؟ هذا يتوقف على ذلك، وأنت لا تعرف الأدوات، لا تعرف الآلات التي تستعمل للفهم، فلا تستطيع أن تصوب ولا أن تخطئ. لا تعرف قواعد الثبوت ولا قواعد الدلالة، لا تعرف مدارك العلماء في استنباط الحكم وفهم النص ولا القواعد التي بها تثبت النصوص عندهم، أو كيف يجمعون بين النصوص إذا تعارضت، ومتى يحكمون بالنسخ أو عدمه، ومتى يحكمون بترجيح هذا على الآخر أو عدم ذلك، وغير ذلك من من من من من مسائل العلم. فلا يجوز لك أن تصوب ولا أن تخطئ، لأن لك يوقف هذا الموقف اللي هو موقف التصويب والتخطئة، هذا يصير حكما يحكم بأن هذا وافق الصواب أو هذا خالف الصواب، ولا يكون الحاكم حاكما حتى يكون عالما بأدوات الحكم، حتى تكون عنده علم، يكون عنده علم بالأدوات والوسائل والآلات التي يستعملها أولئك الناس للحكم عليهم بالموافقة أو بالمخالفة. وهذا الأمر الذي أتحدث عنه الآن يقع فيه الخطأ من بعض المسلمين، يقع فيه خطأ إلى زمننا هذا من بعض المسلمين، لا يعرفون قدرهم ولا ينزلون أنفسهم المنازل التي أنزلهم الله تعالى. أنت عامي مقلد، حق الله فيك التقليد، لا يجوز لك أن ترتقى، أن ترتقي مرتقا فوق هذا المرتقى، لا يجوز. إذا فعلت ذلك فقد أعطيت لنفسك أكثر مما تستحق، أنزلت نفسك أكثر من منزلتها، فوق منزلتها، وهذا أمر لا يجوز. فكلامك حينئذ كلام على الله بغير علم، تدخل حينئذ في من قاف ما ليس له به علم، والله نهاك عن ذلك ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كانوا مسؤولا. ترتقي مرتقا فوق درجتك وتتكلم بغير علم تسأل عن ذلك بين يدي الله. راه الكلام أيها الإخوة في الدين يدخل فيه تدخل فيه الأوصاف والأحكام على الأشخاص، فكيف إذا كانت الأوصاف والأحكام على العلماء؟ على عامة المسلمين لا يجوز، فكيف لو كانت على العلماء؟ هذا أمر لا يجوز. إذن فيجب على المسلم أن يعرف قدر نفسه. قيل له راه مالك أفتى بكذا والدليل فيه كذا، يقول الله أعلم. ما دمت مقلدا قل الله أعلم، أنا لا أعرف الأدوات والأصول التي يستعملها العلماء في فهم النصوص. ها هو الحديث ظاهره واحد المعنى، ولكن ذاك الظاهر واش مراد واش مقصود؟ هل يوجد ما يعارض هذا الحديث؟ واش كاين شي أحاديث أخرى كتعارض الظاهر ديال هذا الحديث وكتخالفه؟ وبالتالي خاص العالم يوفق بين الحديثين ويحاول يجمع بين الدليلين المتعارضين. الله أعلم، ما عرفتش. واش هذا الحديث عام وعنده شي مخصص آخر؟ الله أعلم. مطلق عنده شي مقيد؟ لا أدري. ونحو ذلك، هل ثبت عند العالم فلاني ولم يثبت عنده؟ إلى غير ذلك من الأسئلة الكثيرة التي لا نعرف الجواب عن واحد منها. إذن فالمسلم لا يستحضر هذه الأمور. قيل له فلان كيقول وكذا، يعطي لنفسه قدرها كيقول الله أعلم بذلك. أنا هذاك فلان اللي كنتيق فيه وأستفتيه في أمر ديني، الإمام الفلاني ولا سواء كان ميتا أو حيا، هو فلان قد أفتاني بكذا، أنا أعمل به في خاصة نفسي وانتهى الموضوع. لعلاش؟ لأن الله كلفني بهذا، هذا حق الله في. حين أطلب العلم وأرتقي مرتقى طلبة العلم الذين يعرفون أصول الاستدلال وقواعد الاستنباط، قد أدخل في درجة من يسمى متبعا، سأنتقل من المقلد إلى المتبع. حينئذ يمكنني أن أعرف، حينما أصير متبعا، أن أعرف وجوه استدلالات العلماء في فهم النصوص، أن أعرف القواعد والأصول التي يستعملها العلماء في الفهم، وأن أعرف بما يجيب به العلماء عند تعارض الأدلة ونحو ذلك من الأصول والقواعد التي تتعلق بالثبوت والتي تتعلق بالدلالة. حينئذ يرتقي المسلم من كونه مقلدا إلى كونه متبعا، فيستطيع أن تظهر له أمور ويميز، لكن دائما يتورع في الحكم. إيه هو بالنسبة له رأى يظهر له أن هذا اعتمد على أصل كذا وهذا قاعدة كذا وهذا دليل كذا. إذا درس هذه الأصول في مظانها، أنا ما كنتكلمش دابا المتبع، ما كنقصدش بالمتبع الذي أخذ الفتاوى والمسائل الفقهية من الأشرطة، أخذ الفتاوى جاهزة لم يقرأ علوم الآلة. واحد كيتصنت الفتاوى الشيخ الفلاني وفتاوى الشيخ الفلاني 30 سنة 40 سنة وكيتصنت الدروس ديال الفتاوى، فتاوى فلان وجير. هذه ليست أصول العلم، هذه فروع العلم، هذه الاجتهادات والفتاوى بمعنى هذه ثمرات الأصول. هذه الفتاوى اللي كنسمعوا فيها اش فيها؟ فيها ثمرات ونتائج القواعد والأصول، يعني الثمرة جاهزة، النتيجة النهائية جاهزة كيعطيها لنا العالم، كيقولنا حكم الله كذا وكذا. لكن أنا المتبع أقصد به من درس هذه الأصول في مظانها، درس قواعد الاستنباط في مظانها من نحو وصرف وبلاغة وأصول فقه وقواعد فقه وغير ذلك، وأصول تفسير وعلوم قرآن ونحو ذلك، درس هذه العلوم في مظانها، ثم بعد ذلك لابد أن يستفيد من فتاوى أهل العلم وتنزيلات أهل العلم وتطبيقات أهل العلم للقواعد والأصول، هذا لابد أن يمر من هذه المرحلة. لكن إذا درس الأصول والقواعد في محلها المتفق عليها والمختلف فيها، هذه أصول اتفق عليها الأئمة، وهذه أصل يقول به الشافعي، وهذا أصل يقول به مالك، وهذا أصل يقول به فلان وعلان وأهل الحديث إلى آخره، عرف أصول العلم وقواعد الاستنباط، فإذا سمع الفتوى وذكر له دليلها ووجه استدلالها يعرف طريق وصول العالم للحكم، طريق وصول العالم للحكم يعرفه، يميز يقول العالم اعتمد على كذا، إذن هو يرى أن هذا أصلا أن هذا أصل من الأصول، يرى أن هذه قاعدة من القواعد التي يعتمد عليها، وهذه القاعدة فيها أصل فيها خلاف في أصلها ونحو ذلك. فالمهم على كل حال هذا هو المتبع الذي أقصده، ماشي المتبع الذي يحفظ الفتاوى، الذي يحفظ الفتاوى بأدلتها ووجوه استدلالها دون أن يعرف الأصول والقواعد في مظانها، هذا لا يعد أن يكون مقلدا، إلا أنه مقلد في أعلى درجات التقييم، مقلد فاهم مزيان، لأن فرق بين واحد سمع الفتوى مجردة فيعرف أن هذا حلال حرام انتهى، واحد سمع من العالم الفتوى ودليلها ووجه استدلالها، قيل هذا حرام لأن الله قال وجه الاستدلال كذا، هذا هو مقلد، غير هذا قلد في الحكم والدليل ووجه الاستدلال، والآخر قلد في الحكم فقط وما يعرف للدليل ووجه الاستدلال، قلد بأن أخذ الحكم جاهزا، لكن هذا لا يعدو أن يكون مقلدا. الذي يرتقي لدرجة المتبع وبالتالي يمكنه أن يميز، وأنه أحيانا يرجح قولا على قول أو نحو ذلك، هذا الذي ارتقى هذا المرتقى وهذه الأصول درسها في محلها ومظانها. إذا المقصود نرجع، شنو الواجب على المسلم مع العلماء؟ قلنا الواجب احترامهم وتقديرهم. ثانيا، هل نعتقد فيهم العصمة؟ لا، لا نعتقد في أحدهم العصمة، بدءا من أبي بكر الصديق تقدم للصحابة، لا نعتقد في أفرادهم العصمة، يصيبون ويخطئون، وأئمة الأئمة المجتهدين هم الصحابة رضي الله عنهم، ويصيبون ويخطئون، فكيف بمن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم إلى زماننا هذا ممن اقتفى أثر من سلف، يصيبون ويخطئون. طيب إن أخطأوا، إذا قيل لنا أو الإنسان وصل درجة الاتباع وصل درجة وقيل له إن فلانا استطاع أن يميز، لما يتقال له فلان أفتى بكذا والنص فيه كذا وجه الاستدلال عنده كذا وأدلته كذا ونحو ذلك، فالواجب على المسلم حينئذ من اللي وصل درجة الحكم بالخطأ أنه يبين لي خطأ العالم، أشنو الواجب عليه؟ أو واحد غير مقلد وقيل له إن فلانا العالم الفلاني قد سهى في تلك المسألة، سهى خالف فيها الصواب دون قصد، أشنو الواجب عليك؟ أول ما يتبادر ذهنك تحسين الظن بالعالم والتماس العذر له وإبقاء مكانته، تبقى مكانته هي هي، إياك أن يحملك خطأ العالم إلى أن تنقص من قدره. إلا أنت غتنقص من قدر العالم بسبب الخطأ ديرو، إذا تعتقد فيه العصمة، أنت بغي يكون معصوم من الأول وهذا خطأ من الأول عندك، فخصك من بادئ الأمر تعتقد أنه قد يخطئ قد يزيل في يوم من الأيام، وبالتالي إذا قيل لك أخطأ لا يكون هذا سببا في التنقيص من قدره، ما زال في نفس المكان، ما زال في نفس القدر، وأحسن الظن به وأعتقد قطعا أنه لم يتعمد مخالفة الحق. مثلا أبو حنيفة، قيل لنا إن أبا حنيفة أفتى بكذا وهذه المسألة فيها دليل صريح كذا فيه يقول كذا، فظهر للمتبع أو قيل للمقلد إن الحديث صريح كذا، فأول ما يجب علينا تجاه أبي حنيفة أن نحسن الظن به وأن لا ننقص من قدره مكانة اللي كانت في النفوس تبقى هي، وأن لا نتبعه في خطأه. طب يسهل الأمر، غير هذاك الخطأ بذاته لا تتبعه فيه، وما عدا ذلك فاتبعه فيه، وهذا قلنا شكون لكي يميز الخطأ من الصواب، هو إما العالم أو المتبع، أما من لا يميز فحسبه أن يقلد العالم فيما يقول. علاش وقفت على النقطة؟ قلت لأنه وقع الخطأ فيها عند كثير من المسلمين، أنزلوا أنفسهم أكثر ما زي، بل صار عندنا وده واقع ما له من دافع نفكيه للحذر منه ولنعترف به لأننا عشنا، بل صار عندنا عامة المسلمين ممن لم يدرسوا أصولا ولا قواعد، لا من جهة الدلالة ومن جهة الثبوت، ماشي كيتكلموا غير، يتكلمون أيضا في علل الحديث وما يقبل به الحديث وما يرد، يعني في تخصص يقضي فيه العالم سنين عددا ليصير من أهله، عاد باش كيوصل ديك المرتبة ديال الحكم على الحديث بالثبوت وعدمه، فتجد الخلاف بين العامة أحيانا في الحديث، وأحد يقول لا هذا شاذ والآخر منكر والآخر يقول فيه علة، وغير ذلك من دقائق علم الحديث، التي علم العلل مثلا هذا من دقائق الحديث، هذا الفن هذا من فنون الحديث، أهله في من سلف، في من سلف أهل في زمن الرواية كانوا يعدون على رؤوس الأصابع، يقال علماء العلل فلان وعلان وزيد وعمر، يعدون العلماء بالآلاف، وعلماء العلل على لا يتجاوزون العشرة، تجد المسلم أحيانا لا يقف عند قدر، علاش؟ سمع كلاما جاهزا لعالم من أئمتنا فوق رأسنا نثق به ويثق به هو، سمع كما هو، فقلد العالم في كل ما ذكر من مسائل تتعلق بعلم الحديث ونحو ذلك، وصار ينكر على الناس بتلك القواعد. إذا عندما تنكر على الناس بتلك القواعد تستعملها، تصير أنت تتلبس بتلك القواعد، تلبسها كأنك المتصف بها، كأنك من يعلمها ويتقنها، ولا تعدو أن تكون مقلدا لمن قالها، فإذا كنت حاكيا فحكي، قل قال فلان أو هذا عند العالم الفلاني أو هذا ما وصل اجتهاد العالم الفلاني ونحو ذلك، فصار الكلام أحيانا مع عامة الناس فيما يتعلق بالثبوت في كون الحديث شاذا أو غير شاذ، منكرا أو غير منكر، في معل أو غير معل ونحو ذلك من دقائق العلم، ثم أحيانا في في الاستنباط. المسلم لم يدرس مختصرا لم يحفظ مختصرا في أصول الفقه، ويحتج ويقوي أدلته ببعض قواعد أصول الفقه. طيب هذه القاعدة من أصول الفقه، من أين أتيت بها وأنت لم تحفظ مختصرا ولم تدرس مختصرا من أول الكتاب إلى آخره في أصول الفقه؟ أخسر المختصرات ما قرأته. المباحث داخل لك علم أصول الفقه، ما هي أركانه؟ ما هي المباحث التي تدرس فيه؟ شنو هي؟ لا تعرفها، ما مررت بها ولا عرفتها. طيب شنو الذي استمعت إليه؟ استمعت إلى قاعدة أصولية ذكرها بعض العلم هنا، وثانية وثالثة ورابعة، استمعت عندك بعض 6 قواعد 7 قواعد، فصرت تنزلها على النصوص. نعطيكم مثال، مثلا واحد القاعدة متداولة عندنا كنسمعوها حتى في الفتاوى وفي دروس فقه، مزيان نسمعوها، لكن الخطأ في استعمالها، والعلماء ما قالوش لنا استعملوها، قالوا لنا غير هذا هو وجه الاستدلال، باش اللي فهموا يفهموا، اللي ما فهموش يلزم نفسه. مثلا كنسمعوا الأمر يفيد الوجوب، هذه مسألة من مسائل أصول الفقه، مسألة تدرس في علم. الأمر يفيد الوجوب، لا يحق لك أنت أن تسمع حديثا أو آية من القرآن فيها أمر وتجي تستدل بالآية وتقول هذه تدل على وجوب كذا لأن الأمر يدل على الوجوب، لا يحق لك أنت. أنت عرفت القاعدة مزيان لكن يستعملها العالم، ترجع إليه تقول لي واحد الحديث واحد الآية لقيت فيها أمر، واش الأمر تم للوجوب أو لا؟ علاش؟ لأنهم عندما يقولوا الأمر يفيد، كي يقولوا الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب إلا لقرينة. ما يدريك أنت، وأحيانا العامي كيقولها كاملة، كيقول ليه هذاك أمر وأصل في الأمر أن يفيد الوجوب إلا لقرينة، وما يدريك أنت كاين القرينة ولا ما كايناش، كتقول إلا لقرينة وحملت الأمر على الوجوب. طيب ما يدريك وجود القرينة؟ أن القرينة كاينة تما وما عارفهاش، وعادي ما تكونش عارفة لأنك عامي، هذا هو الأصل، الأصل أنك لا تعرف القرائن، خلي العالم هو اللي يقول إلا لقرينة لا قالها. غنقول قوله مبني على اش؟ مبني على بحث وعلى تحري وعلى استقراء وعلى علم بالشريعة. عالم هذاك، عالم بكثير من النصوص، عالم بكثير من الأدلة، من مسائل الفقه، من إلى غير ذلك، وبالتالي فالقرينة في الغالب يكون عالما بها. فإن التبس عليه الأمر أحيانا يقدر يشك فيتوقف، يقول بالله تنتبت تنتحرى نشوف واش كاين فايدس على شي نص لعله يكون قرينة صارفة نبحث ونتأكد وكذا. أنا غير ضربت مثال بهذا والأمثلة كثيرة. فإذا القصد أن حق الله تبارك وتعالى في العالم إن كان مقلدا أن لا يصوب وأن لا يخطئ، لكن كما قلنا قيل لنا أو وصلنا لدرجة الاتباع بطلب العلم وبالتأصيل والتقعيد والتمكن من هذه العلوم، علوم الآلة الأدوات الخادمة للكتاب والسنة، وسائل فهم الكتاب والسنة، فحينئذ ولو ميزنا خطأ من صواب، العالم إذا أخطأ تحفظ كرامته ومنزلته، لا نتبعه في خطأه، لا يدعون ذلك إلى التنقيص منه. قال رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. إذن ذكر الشيخ رحمه الله هنا علماء السلف وعلماء الخلف، يعني من سلف ومن جاء بعدهم، وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين ممن اقتفوا أثرهم، أهل الفقه وأهل الخير وأثر وأهل الفقه والنظر. ذكر قسمين من العلماء، لأن علماء الشريعة قسمان. القسم الأول علماء نقل ورواية، كاين طائفة من العلماء حظهم من العلم النقل والرواية، جزاهم الله عن الأمة خير الجزاء، قدموا للأمة نفعا كبيرا، لكن ماذا كان علمهم؟ علمهم نقل والرواية، وهذا كان في من سلف. ده في زماننا الآن ما تخرج شيء عالم علماء عالم نقل ورواية، لأن الأخبار دونت، لكن قبل زمن التدوين كانوا ناس يعتنون باش بالنقل والرواية. ده الآن إذا لقينا ناس يحفظون هذوك حفاظ، ما كيتسموش علماء نقل ورواية، لأن الأحاديث إلى مصنفها ثابتة عندنا بالتواتر، لا تحتاج إلى نقل، لا تحتاج النقلين نقلها لنا عن إلى البخاري ولا إلى مسلم ولا إلى مالك، ثابتة عندنا بالقطع. لكن حسب من نجد من هؤلاء أنهم يحفظون السنة، وهذا خير، خير كبير، حفظ السنة كحفظ القرآن، لكنه لا يعني علما، لا يستلزم علما. علماء النقل والرواية هم اللي كانوا في الزمن الأول عند جمع الرواية قبل انتهاء التدوين، قبل انتهاء تدوين الأخبار الآثار من الأحاديث المرفوعة أو الآثار الموقوفة والمقطوعة، قبل عصر التدوين كان هناك علماء شأنهم وديدنهم ووقتهم وشغلهم جمع الروايات التي تروى هنا وهناك وهنالك عن الناس، تروى من الناس إما إلى النبي أو إلى الصحابة. كان عملهم وشغلهم هو جمعها. في ما يسمعوا شي شخص عنده روايات يرويها عن النبي ولا عن الصحابة يذهبون إليه لجمع تلك الروايات، ثم كما تحملوها يؤدونها من اللي كي يأخذوها ويكتبوها ويضبطوها ويحفظوها مزيان يضبطوها يرونها يؤدونها لغيرهم لمن جاء بعدهم. فهذا جدار، هذا عالم نقل، سمع خبر ونقله لمن بعده، لم يفعل شيئا، سمع خبرا ونقله. هذا قسم من الناس يوجد في من سلف. القسم الثاني من الناس أهل الفقه والنظر والاستنباط، وممكن يكون العالم جمع بين الرواية وبين الفقه والنظر، لا إشكال في هذا. مالك جمع بين الأمرين، الشافعي جمع بين الأمرين، الأئمة المعروفون المشهورون كانوا يجمعون بين الأمرين. هذو اللي تعرفوا الذين برزوا اشتهروا وعرفوا كلهم جمعوا بين الرواية والدراية، بين نقل الأخبار كانوا من نقل، وكانوا أيضا من الفقهاء والمجتهدين الذين يفتون ويجتهدون، كابن عيينة والثوري وشعبة بن حجاج والزهري وغيرهم من أئمة السلف، جمعوا بين هذا ولا. لكن كانوا ناس أخرين لا يعرفون إلا في الرواية، كان ينطلق الأحاديث ديالهم في كتب السنة، لكن ما عرفوا بفتوى ولا فقه ولا اجتهاد، عرفوا بالأخبار ينقلونها، حدثني فلان عن فلان، حدثني فلان عن فلان، ما عرفوا بذلك. لأن الرواية مش شرطها أن تكون فقيها، الرواية شيء نقل محض، تنقل الكلام كما سمعته، سمعتي من فلان قال لك، راه حدثني فلان عن فلان فلان ان النبي قال كذا، وكتبتي داك الشيء وضبطتيه واتقتيه، اخبر به من بعدك، فانت عالم روايتي، انت عالم روايه، نقلتي تحملتي اخبار تلقيتيها وخديتيها وحدثت بها كما سمعتها، وربما تحدث بخبر لا تفهم معنى. هل هذا يضر من جهة النقل؟ ماشي، ماذا يضر من جهة النقل؟ لم يذكر أحد أنه يشترط في ناقل الخبر أن يكون فقيها به، لا يشترط، هذا نقل، نقل لنا كما سمعته، فهمتي ما فهمتيش، ما هذا ليس شأنك، هذا شأن أهل التخصص، أهل الفقه والنظر والزياد ينظرون فيه. أنت ناقل فجزاك الله خيرا، قلت الخبر كما سمعته، هذا بحد ذاته أمر يؤجر عليه، يتابع. علاش؟ لأنه لولا نقلة الرواية لما وصلتنا السنة. كما هاد الناس نقلوا لنا قالوا لا حنا حتى نكونوا فقهاء، شكون اللي غينقلوا؟ غينقلوا ناس قلال معدودين على رؤوس الأصابع اللي هم أهل الاجتهاد وفقه، وبالتالي لضاع كثير من السنة. ولهذا العلماء شنو شرطوا في الناقل؟ شرطوا في غير الشروط، أن يكون عدلا باش نقبلوا الخبر ديالو، زعما باش خبره يكون، أن يكون عدلا اش معنى عدل؟ ذا أمانة ودين، إنسان مدين أمين، ما كيتعرف عليه فعل الكبائر ولا ترك الواجبات والفرائض ولا الإصرار على الصغائر، مجتنب لخوارم المروءة، عدل. والأمر الثاني أن يكون ضابطا لما يرويه، مش يكون ضابط للعلم، لا، إلا غتروي لنا حديث ماشي مشكل، غير تكون داك الحديث اللي غترويه ضابط له. اش معنى ضابط له؟ أن يؤمن عليك الخطأ فيه، تقول لنا كيف ما سمعتي. إلا أنت حافظ من الناس الحفاظين كتحفظ، فأنت ضابط ضبط صدر، ما كنتيش كتحفظ راه داك الشيء كتبتيه وصححتي النسخة ديالك كتسمى ضابط ضبط كتاب، المهم داك الشيء اللي كترويه أنت ضابطه، هذا هو المشترط، ماشي مشترط أن يكون فقيها بالخبر، فاهم وعارف من هذا يحدث به، أنت خاص يكون فقيه. إلا هو من اللي غادي يروي يذكر للناس الفوائد المستنبطة والأحكام الفقهية التي تؤخذ وكذا، فيجمع بين الرواية والدراية، هذا شيء آخر. لكن هو ما دام غين قلنا الخبر كما سمعه، ولو لم يكن فقيها ولم يكن عالم، هذو كيتسمعوا علماء النقل والرواية. قلت هادو بعد عصر التدوين لا حاجة إليهم وما كينينش، وخا يكونوا ما عندهم تا فائدة، لأن في زمننا هذا الكتب قد تواترت إلى أصحابها، إلى أصحابها اللي هم بخاري. ولهذا تدب لجا شي واحد ناقل وبغي ينقل لنا الخبر، غنظروا في الإسناد، لأن دابا كاين الأسانيد تروى، ما كتكلمش أسانيد ما كايناش، غير هادو ما كيتسموش علماء نقل ورواية، علماء لهم أسانيد يتبركون بها للتبرك. لأن دابا إلا جانا إسناد إلى البخاري ثم من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واش واجب علينا نتحراو في الإسناد من العالم الآن إلى البخاري والصحة ولا لم يصح، وبالتالي إذا لم يكن فيه راوي عدل ضابط ولا كان فيه انقطاع أنقول هذا ما صحيحش لأنه ما صحش الإسناد للبخاري، صح أو لم يصح، كان في السند العدول أو الفسق لا يضره، الحديث هذا كاين في صحيح البخاري ثابت بالقطع، إذا رويته أنت من طريق البخاري بطريق صحيح أو بطريق منقطع أو كيف ما كان راه كاين في البخاري، ماشي الأمر متوقف على رواية هذا أو الثاني أو الثالث، فهم المعنى. ولهذا علماء نقلوا الرواية في زماننا ما بقوش، لأنه لا حاجة لهم، وإنما الذي يوجد هو بقاء الأسانيد المتصلة من باب التبرك، وهذا لا يقتضي عالمية، هذا أي هذا بحد ذاته بوحده ناخذه غير بوحده ما كيدلش على أن الإنسان عالم بل ولا على أنه طالب علم، لأن هذه أسانيد للتبرك صاحبي قد تعطى لأي أحد تعطى لا على أنه عالم ولا طالب علم. علماء السلف أو علماء الأمة قسمان، علماء نقل ورواية كانوا قبل زمن التدوين، وعلماء واش؟ علماء فقه واستنباط للأحكام الفقهاء المجتهد الأئمة، ومنهم من جمع بينهما. الواجب علينا نحن احترام العلماء سواء كانوا من القسم أو القسم الثاني، ذاك الكلام الذي ذكرت في العلماء واجب على علماء الأمة كلهم. ولهذا الشيخ اش قال؟ وعلماء السلف من السابقين وبعدهم من التابعين أهل الخير والأثر، وفي بعض نسخ ديال الطحاوية أهل الخبر والأثر، إذن هادو هما علماء الرواية. وأهل الفقه والنظر هادو هما الفقهاء، لا يذكرون إلا بالجميل، القسم الأول والقسم الثاني لا يذكرون إلا بالجميل. وكنا ذكرنا في الدرس الماضي آخر شيء ربما ختمنا به حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، ذكر بعض أهل العلم أن فيه إشارة لهذين القسمين من العلماء، وهو الحديث الذي سبق معنا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم إلى آخر الحديث سبق. فقال بعض أهل العلم هذا الحديث فيه إشارة إلى قسمين من العلماء، فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فكان منها طائفة، لأنه قال كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، يعني مثل الله تبارك مثل النبي عليه الصلاة والسلام ما بعثه الله به من الهدى والعلم باش بالغيث النازل من السماء، قال كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. طيب هذا الغيث الكثير لما نزل على الأرض، هذه الأرض هذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، النبي صلى الله عليه وسلم قسمها لثلاثة الأقسام. يلا نأخذ القسم الأول، قال فكان منها طائفة طيبة، طائفة من الأرض، هذا واحد نوع في الأرض، طائفة طيبة من الأرض، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. طائفة من الأرض قبلت الماء، يعني مش الماء بقى غير فوق مقلت، لا دخل الماء لتحت وأنبتت تلك الأرض الكلأ والعشب الكثير. الكلأ ما تأكله الدواب، ما تنتفع به الدواب في الغالب، ويطلق على كل ما يخرج من الأرض من النبات، لكن في الغالب على ما تنتفع به الدواب. والعشب الكثير هذا مثال ايش؟ للفقهاء، لأن الفقهاء وصلهم الخبر وصلهم الرواية واستنبطوا منها الأحكام الفقهية، وصلاتهم مش يبقوا غير رواية كي ينقلوا، لا وصلهم الخبر، فلما وصلوا فيه نظروا فيه بقواعد العلم التي كانت عند الصحابة والتابعين سجية. قواعد عندما ذكرت لكم علوم اللغة وعلوم الأصول هذه كانت سجية وسليقة عند الصحابة، كانت سجية وسليقة عند التابعين. لماذا؟ لأن أصول الفقه أعظم ما استمد منه علم أصول الفقه هو اللغة، أعظم شيء أكثر شيء دلالات الألفاظ اللي هي باب كبير وموسع في أصول هي دلالات لغوية لغوية. فالسلف كان عندهم الصحابة والتابعين كانت هذه العلوم اللي كتسمى قواعد العلم كانت عندهم سليقة سجية، وبالتالي فكانت عندهم قواعد العلم وأصول الفهم. فإذا قلنا النبي عليه الصلاة والسلام فكان منها طائفة قلناش قبلت الماء فأنبتت، هذا مثال للفقهاء، الفقهاء تلقوا الأخبار وصلت لهم واستخرجوا منها الفوائد والأحكام والعدة. ولهذا تجد فقهاءنا رحمهم الله تجد المتمكنين منهم مثلا يذكرون للحديث الواحد الحديث فيه سطران وقد يذكرون له حوالي 100 فائدة، قد يذكرون له 100 فائدة أو يقل أو يزيد أحيانا، والحديث فيه سطران. إذن هذا بحلش بحل ما الذي نزل وأنبت العشب الكثير، 100 فائدة يستنبطونها لك من حديث فيه سطر أو سطران، وكلها تؤخذ من النص مش خارج النص، تؤخذ من الدليل، هذه الفائدة تستفاد من كذا، وهذه من سياق كذا، وهذه من أسلوب كذا، وهذه من كذا. هذا مثال للفقهاء، وهذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه. هذا قال بعد ذلك فذلك من اللي يتكلم على الأنواع الثلاثة اش قال في الأخر؟ قال فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به. من فقها أي صار له الفقه سجية بحيث يستمع إلى الخبر يصله الخبر فتظهر له الأحكام، غير كي يصل الخبر تظهر له أحكام المستفادة والمستنبطة منه. طيب هذا القسم الأول. القسم الثاني قال عليه الصلاة والسلام وكان منها أجادب أمسكت الماء، هذيك الأرض كان منها واحد طائفة واحد الجزء واحد النوع ديال الأرض أجادب بحال تقول حفاري شي شوية بليس هابطين أمسكت الماء، أي الماء ما نزلش وما نبتش الكلاء، لكن أمسكت الماء والناس انتفعوا بالماء اللي سقى من ذاك الماء، البهيم جوردوا من ذاك الماء، المهم على الأقل كاين نفع. أمسكت الماء إذا الناس غينتفعوا بالماء اللي بقت ما حاصل في ديك الأجادب، ديك الأجادب ديك الحفار التي تمتك الماء. هذا القسم الثاني، وهذا مثال لحفاظ السنة ولنقلة الوحي. القسم الثالث هو قال النبي عليه الصلاة والسلام القسم الثالث وطائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. هذاك الغيث اللي نزل من السماء ما انتفعش به، طائفة من الأرض، جزء من الأرض، قيعان بلايس ما مقاداش، ما هي تشد لك الماء ولا تنبت لك الكلاء. وضع المعنى قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذا القسم الثالث اش قال؟ قال فذلك مثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا مثل ديال من لم يرفع بذلك رأسا، أي شنو بذلك؟ إشارة ليش راجعة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم، لأنه قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل بهذو اللي بلغهم هدى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغهم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينتفعوا به، أعرضوا عن ذلك ولم يستجيبوا ولا انتفعوا ولا عملوا. ضرب لهم مثل باش بالقيعان التي تكون في الأرض لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. قال ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. واضح المعنى؟ إذن فالقصد أن علماء الأمة ممن نفعوا الأمة، سواء كانوا حفاظ السنة الذين شبهوا في الحديث بالأجادب التي تمسك الماء ركين نفع، أو كانوا من الفقهاء الذين شبههم السنة بالحديث بالأرض التي تمسك التي تمسك الماء ينزل إليها الماء فتنبت الكلاء والعشبة الكثير، فهؤلاء كلهم على خير وكلهم نفعوا الأمة، فالواجب علينا تقديرهم وإجلالهم واحترامهم كما أسلفنا قبله. واعلموا أن الناس، علاش هذه المسألة تكلم عليها الشيخ ذكرها في العقيدة، لأن الناس مع العلماء في مختلف العصور منذ العصور السابقة إلى زماننا هذا، الناس مع العلماء على ثلاثة أقسام، طرفان وواسطة. هذا في أي عصر من العصور كتلقى الناس من قسم في العلماء ثلاثة الأقسام. القسم الأول من الناس قسم يغلون في بعض العلماء، في مقلديهم، في متبوعيهم، في من يتبعونهم من العلماء، يغلون فيهم ويتجاوزون فيهم الحد، يفرطون فيهم ويوصلونهم بلسان الحال وإن لم يقولوا ذلك بالمقال إلى درجة العصمة، يصلون إلى درجة التعصب للعالم وأن قوله هو الحق مهما كان قوله. هذا طائفة من الناس توجد في من سلف وأيضا في إلى زماننا هذا، طائفة الناس إذا غلت في عالم ما أو في طائفة من العلماء أو في مذهب من المذاهب الفقهية تغلو فيهم وتوصلهم إلى حد العصمة بلسان الحال، خلاص ما كيش اللي يقولها بلسان المقال، لكن من جهة الدفاع والكلام الذي يقال نحو ذلك يصل الحال بهم إلى الغلو والإفراط وإلى اعتقاد العصمة فيهم. أصرحوا أم لم يصرحوا؟ هذه طائفة من الناس وهذا بلا شك مذموم. الطائفة الأخرى قابلت هؤلاء طائفة تجفو العلماء وتفرط في حقهم وفي الواجب عليهم، كاين طائفة مسلمين إلى وقتنا هذا لا تعتبر العلماء شيئا، لا يرجعون العلماء ولا يستفيدون منهم ولا يعتبرونهم شيئا ويقارنون أنفسهم بالعلماء، يجدون في نفوسهم أنهم بمنزلة العلماء وأنهم يستطيعون أن يفهموا كما يفهم العلماء ويستطيعون أن يأخذوا الأحكام والفوائد والعظات والعبر من الأدلة من الكتاب والسنة كما يأخذ العلماء، يقولون هم رجال ونحن رجال. ولو ذكرت لهم علماء الصحابة أو علماء التابعين لا يقيمون لعالم وزنا ولا يعطونه قدرا، كيقولوا بحال نبحلهم هم رجال ونحن رجال، لهم عقول ولنا عقول، فكيف يحق لهم أن نفهم ولا يحق لنا أن نفهم؟ شوفوا كلام في الظاهر، هذا كلام يقع به التلبيس على العام، كيسمى قاعد بالصح الله إلا احنا عندنا عقول وما عندهم عقول، علاش هما بالضبط يفهموا وإحنا ما نفهموش؟ وكيسميهم اش باش ينفروا الشباب كيقولوا لهم أنتم كالقطيع ونحو ذلك من العبارات، قطيع تابعين ناس يفهموا لكم فهموا الروسكم. وهذا الكلام فيه مغالطة هم يعرفونها، هذا الكلام اللي كيمروا فيه واحد المغالطة لداخل وهما عارفين هذه المغالطة ويتعمدون إطلاق الكلام هكذا على عواهنه ليلبسوا عنه، لأنه مش صادقين. لو كان عندهم صدق غيقولوا ها علاش الناس كيقولوا خاصكم تبعوا العلماء، كيقولوا لكم لأجلهم عارفين هذا الكلام، لكن كيحيدوا ويخليوا الكلام مبهم ليمرروا مغالطتهم. علاش حنا كنقولوا العلماء فهومهم مقدمة على فهومنا، وما استنبطوه مقدم على ما يظهر لنا، لأن لهم من الأهلية والآلات والأدوات ما ليس لنا. فإذا بلغ الواحد منا مبلغهم فلينظر كنظرهم. إحنا ما حرمناش، قلنا غير اجتهد وتمكن وتولي عندك الأهلية ويشهدوا لك الناس أنك ولات عندك الأهلية وتمكنتي، وديك تنظر الراس كما ينظرون. إحنا ما كنقولوش العلماء انقطعوا في عصر من سلف، ما بقاوش الأئمة، ما بقاوش العلماء، لا في أي عصر ممكن يكونوا في العلماء. غير المشكل اللي كاين في هذه المغالطة أنك أنت بغيت تحط راسك في مكان العلماء دون أن تمر من الطريق التي مروا منها. هم تعبوا وقرأوا ودرسوا وتعلموا وفهموا ودرسوا وتذاكروا باش يالله بدات كتكون عندهم الملكة ديال الفهم والاستنباط. انت هاد الشي كامل تجاوزتي ونقزتي وقلتي بحالنا بحالهم، اه بحالك بحالهم من جهة الجنس انك بشر وهم بشر متفقين، لكن من جهة العلم لا، عندهم اهلية ليست لك. اصبح علاش واحد مثلا مثلا النجار عنده هاد الحرفة هادي ديال النجارة يمارسها 40 سنة، هو يمارس مهنة النجارة كل يوم يمارسها إلا يوم الإجازة كيرتاح في كل يوم يمارسها، فيعرف كل ما يتعلق بها مما يستجد ويحدث كذا ويتقن ذلك. واحد جاء نهار الأول، يلا شو ما نهار الأول جاء دخل النجارة، عرف شي أسماء ديال الأدوات باش كيخدموا الآلة، هذه سميتها كذا وهذه سميتها كذا. من بعد قالت أنا نشد الخدمة إلى جاو الناس، قال لهم أنا نخدم ديكم. علاش؟ هذاك النجار رجل وأنا رجل، هم رجال ونحن رجال، ذاك المعلم ديال 40 سنة رجال ونحن رجال، عنده يدين عندي يدين، واش عنده شي حاجة أخرى؟ هذاك العلماء في الفهم في العقل تدبا الأدوات باش كيخدم النجار بيدو، ها؟ بيدو، ولكن بواحد الملكة تكونت عنده بالممارسة ديال 30 عام لهما طواو هاد الملكة ديال الممارسة. قال لك لا باش كيخدم بيدي، أنا عندي يدين، عنده رجلين أنا عندي رجلين كنوقف بهم، وبالتالي اش هم رجال وحنا رجال. كيقولها شي حد؟ لا يقولونها، لكن يجيو الفهم الكتاب والسنة، هذا أمر عندهم متيسر للجميع. قال لي فهمي القرآن والسنة باش نزل، أول نقطة نوقف باش نزل بلسان عربي مبين، باش تفهموا عقلا خاص يكون عندك هذا اللسان العربي المبين الفصيح. باش قلت لي أنا درست العربية في مرحلة الدراسة لما كنت أدرس، درسنا شي حاجة من كذا وكذا وعرفنا، ذلك لا يكفي، والواقع يدل على ذلك. اللي كيقول يكفي يكابر، راه غيجي يقرا القران ما غيفهم من القران، درس العربيه يلا افتح القران وقرا بدون تفسير، دون ان ترجع الى مفسرين، وشوف النسبه المئويه شحال غتفهم، وشوف داكشي اللي غتفهم واش فهمتيه فهما صحيحا ولا غير صحيح، حاكموا بعدا رجع وشوف واش هو فهم صحيح ولا فهمتي داكشي بالمقلوب. ها هو بين يديك القران، بين يديك السنه، افتح كتب السنه وبدا تقرا وشوف داك الرصيد اللي عندك واش يكفيك في الفهم ولا لن يكفيك. أنت تسمع إنما هي قيعان أجاذب، ما تعرف لا أجاذب ولا قيعان، حتى ترجع اللغة ما معنى هذا في اللغة، ما معنى هذا إلى آخره. فالمقصود أن هذه مغالطة يمررونها كتبان في الدائرة، بصح أنتم كالقطيع وكتبعوا واللي كتفهموا بفهم الناس وعلاش الله أعطاك عقال وكرماك، كلام باطل يخفون فيه ما نذكره ويذكرون هذا. أي كنقولوا لي بغيتي تكون عالم كتفهم، غيسلك المسلك اللي سلكه وتمكن وتولي عندك أهلية، ويشهد لك بالأهلية، يقولوا يولي المعادي المخالف قبل الموافق يقول فلان متمكن، هذيك الساعة من تولي عندك الأهلية تكلم في فهم كما فهموا واستنبط واجتهد، ورما تولي عندك الأهلية تولي عالم. ولو وليتي عالم هاد الكلام اللي دابا كتقولوا، هاد الإلحاد وهاد الزندقة والفجور اللي دابا كتمشرها ما غتكون حتى شي حاجة منها. لكن إذا بغيتي تجعل نفسك في مرتبة العالم وأنت عامي بدعوى أن لهم عقول وتحنا كنفهموا وتحنا نفكروا، فتلك يزن غير اليوم، اليوم هذا أنموذج غير اليوم رأيته، وهد الوسائل الآن تظهر لنا كثيرا من الانحراف الذي سبب كتبين أسباب الانحراف التي بها يقع كثير من الناس فيما يقعون. غير اليوم رأيت أحدا يكتب ينشر أن في القرآن أخطاء، قال لك القرآن توا فيه أخطاء، وذي يتكلم بثقة ثقة عالية، قال لك القرآن توا فيه أخطاء. طيب شو أخطاء؟ قال لك القرآن وكاتب مصحح مصور، لأن هذا يظهر من القرائن أنه ملحد ليس مسلما من القرائن، فصور الصورة وكتب فيها الفوق الصواب. شنو الآية مثلا اللي جاب؟ أتذكروا موضعين وذكرت لها. الموضع الأول ليقولن ذهب السيئات عني. قال كاين خطأ في القرآن بكل بجاحة، والصواب كتب ذهبت السيئات عني. ليقولن ذهب السيئات، الصواب ذهبت السيئات. دابا مثل هذا التصحيح ممكن يجيكم انتم هو هذاك، بناء على ايش غيجيكم هو هذاك؟ على ما عندكم من رصيد في اللغة العربية عادي، لكن الإنسان اللي كيعرف قدر نفسه واش كيقول؟ كيقول أنا راه عندي غير واحد الرصيد قليل من اللغة العربية، ما عارفش جميع الوجوه اللي كتكلم بها العرب، وما عارفش جميع ما يمكن، وعارف غير واحد الوجه متداول على الألسنة في كلامنا، في كلام الإعلاميين الصحفيين، البرامج التي تقدم في زماننا، ولا المجلات ولا نحو ذلك، صافي هادشي اللي عارف. لكن لو أن هذا اللي قال هذا الكلام، لو أنه جلس ربع رجله عامين درس غير المبادئ ديال العلم الشرعي، المبادئ ديال النحو، غير دراس تما في الفاعل، في حكم الفعل والفاعل، متى نأتي بتأنيث الساكنة الفاعل، لأن دابا عندنا ذهب فعل ماض والسيئات فاعل. غير درس في واحد المبحث في كتب يسيرة غير الخلاصة، الفيت من وين كتسمى الخلاصة، إيه تما الخلاصة غير يلقى الكلام عليها بتفصيل، والأوجه ديال ذلك والشواهد من كلام العرب قبل القرآن، من كلام العرب قبل القرآن، أن هذا الفعل إلى كان الفاعل ديال المؤنث فهذاك المؤنث فيه تفصيل، إن كان مؤنثا تأنيثا حقيقيا فلا يجوز إلا تأنيث ساكنة، وجه واحد إذا كان تأنيث حقيقي. المؤنث الحقيقي هو الشيء الذي له فرج، كنقولوا ذهبت امرأة ذهبت هند، لا يجوز إلا التأنيث إذا كان التذكير غلط. وقد يكون التأنيث مجازيا، شنو التأنيث المجازي؟ شي حاجة مؤنثة من حيث اللفظ، لكن التأنيث كيتسمى تأنيث مجازي غير لفظا ماشي حقيقة. السيئات جمع سيئة، والسيئات هذا لا يوصف بهاش شيء عاقل، شيء ذو فرج، إذن كتسمى مؤنث تأنيثا مجازيا. غير قرأت ما أن المؤنث إذا كان مجازي والتذكر بعد الفعل يجوز الوجهان في العربية، التذكير والتأنيث، فيصح نقول ذهب السيئات ذهبت السيئات يجوز وجهان لأن المؤنث مجازي، وانتهى الأمر. انت درستي هذه في مظانها قبل ما يتقال لك القرآن فيه كذا، وجاء طالب علم درس هذه بلاصة لقى ذهب السيئات، أول ما كيتبادر الدين ديالو هذا كيقول هذا جائز في اللغة، ذهب السيئات هذا مؤنث مجازي ويجوز الفعل أن يذكر ويؤنث، لأن المؤنث المجازي العرب تذكر معه الفعل وتؤنث، تقول ذهب السيئات ذهبت السيئات، صافي انتهى الموضوع. لكن من لم يدرس هذا اش كيعرف؟ هو كيعرف المؤنث فاعل خاص الفعل يتأنث، قرأ القاعدة بإجمال بإيجاز مبهمة، فاعل مؤنث خاص الفعل يتأنث، قريت شوية منها قريت تفاصيلها، علاش تفاصيل الجزئيات ما كتناسبكش انت مبتدئ ولا كتقرأ لا يناسبك، ولم تكن متخصصا في اللغة، التخصص كانوا كيعطيك واحد المعلومات اللغة اللي غتفيدك في بعض المسائل، ماشي كانوا كيقولوا لك شوف راه غتخرج، واش هما ملي كانوا كيدرسوك النحو في ديك المستوى كانوا كيقولوا لك شوف لا كملتي هذا المستوى غتولي مجتهد في الاستنباط، مجتهد في العربية، حتى هم في نظامهم الدراسي لم يوهموك هذا، ما قالوش لك انت توهمتي راسك، ما قالوش لك راه غتولي مجتهد في اللغة العربية، قالوا لك غتعرف شي حاجة في اللغة العربية تسلك بها راسك في شي امور، لا بغيتي تكتب ولا تقرا، اما بغيتي تخصص هذا تخصص راه دابا غير نمشيو حنا غير الدراسات الاكاديميه تنزلا، ما كايناش كليه اللغه العربيه خاصه ما يتعلق باللغه كاينه. طيب هذه كليه باش تقرا فيها هي اللي كيسميوها هم الان بصات تخصص. طيب انت كيف تحكم بانك متخصص بما تعلمته من القواعد المجمله الموجزه وجيتي كتحكم؟ الخطا الثاني قال جا كتبت ما قال لك فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون، الصواب كتبت تحتها فاولئك هم المفلحون، قال زعما جمع وثقلت قال فمن ثقلت موازينهم، عفوا الصواب قال لك فمن ثقلت موازينهم، علاش؟ لان الله قال فاولئك جمع هم جمع المفلحون جمع، اذا اللي متناسق والصواب فمن ثقلت موازينهم، قال لي حتى القران لانك واحد كيتكلم خطا ما خطا، قال لي راه الخطا كاين حتى في القران، شوف تما فمن ثقلت موازين صواب موازين، هذا هو اتاه الجهل، اتاه الامر من جهله، شنو كيعرف هو؟ كيعرف غير لكان الخبر اولئك هم مفلحون جمع خاص هذا الضمير يكون مناسب له، هذا ليس بلازم. هنا عندنا قاعده يسيره بسيطه هذه بلا ما توسع، اقرا الطالب العلم غير الالفيه الخلاصه اللي سماها صاحبها الخلاصه، الخلاصة في النحو يجد فيها هذا أن من هذا اللفظة هذه يجوز فيها مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى، العرب اش معنى يجوز؟ العرب كدير هكذا وهكذا، إذا راعت المعنى فإنها تأتي بالضمير على حسب المعنى، وإذا راعت اللفظ اللفظ، فإنها تفرد الضمير وتذكره. بل عندنا ما هو أكثر من هذا في كتاب الله، أن من عاد عليها ضمير مفرد مذكر وضمير خرف نفس الآية ومعطوف عليه جمعا، ولا إشكال، لأن من العرب تراعي لفظها وتراعي معناها. إلى راعات اللفظ تجعل الضمير مفردا مذكرا، إلى راعات المعنى كتجيب الضمير على حسب المعنى، لأن من يتصلح المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، كتسمى موصول مشترك صالح للجميع، وبالتالي يجوز فيها مراعاة لفظ المعنى. الناس ما عارفين هذا الشيء. هذيك فمن ثقلت موازينه على الجبل الإفراد، روعي في ذلك لفظ من، ولفظها مفرد مذكر. وفي اللغة يصح مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى. دابا هو الإشكال، يعرفوا وجه واحد ولا يعرفون الوجه الآخر اللي هو فصيح، بل قد يكون أفصح وجائز فيحكمون. ودي مثال اللي شرنا لها قبل، إياك أن تجعل نفسك حكما على العلماء، تقول هذا أصاب وهذا أخطأ وهذا كذا. أي مسألة دابا هذه تعد عند العلماء بالنسبة لكم أنتم، ما يقدرش حد يكون مفهمني إيش كاع. هذه المسألة عند العلماء تعد من البدهيات والمسائل الصعبة زعما عند أهل العلم. أي باش نكونوا واضحين، هذه المسائل يذكر من بدهيات العلم، من بدهيات العلم عند العلماء، من بدهيات العلم. ماشي هذا ربما هذا الكلام اللي ذكرت يجيهم إذا قيل في حضرتهم فيه طول فيه ملل، يملوا من هذا. هذا كلام واضح، قل غروعي يجوز مراعاة لفظ المعنى، انتهى الموضوع. فالشاهد هو حكم بالخطأ بسبب ذلك. إذا القصد أن المسلم يجب عليه أن يعرف قدر، إذا عرف قدر نفسه هذا المقال اللي كيقولوا هاد الناس اللي هما في الحقيقة هم أحق بأن يكونوا كالقطيع، هاد أهل الإلحاد اللي كيقولوا هاد الكلام أحق بأن يكونوا كالقطيع، لأنهم هما دابا زعموا أنهم تركوا اتباع أهل العلم ممن ينسبون العلم الشرعي وبغوا فهم الرسم، وهم والله وبالله عارفين هما في أنفسهم يتبعون الزنادقة والملحدين ونحوهم في كلامهم. حتى الشبه اللي كيجيبوها شتي دابا واحد كيلحد وكيجيب غير يشكك الناس، ديك الشبه ليته وقف على شي شبهه بنفسه هو باجتهاده الذي يدعيه وقف عليها، ليته كان كذلك، أجدر يقلد فيها واحد اخر. هذيك براسة سمعها من واحد اخر وجا بانت لي قويه وجا كيروج، انت بانت لك قويه، عندنا احنا ما قوياش، عند الناس الاخرين انت جاتك قويه وجاتك راه ليست بشيء، لا تساوي شيئا في ميزان العلم، جاتك قوية لجهلك لقصورك. فالمقصود أن هذه طائفة ثانية من الناس. إذن عاش كنا كنتكلموا أن الناس في مختلف العصور انقسموا في العلماء ثلاثة الأقسام، وهذا القسم أنا ما كان خصوش غير أهل الإلحاد، لا يوجد في المسلمين، يوجد في ناس كيصلي وكيزكي ويصوموا هذا ويقول لك أنا ما مزقوش لي العلماء ولا ما العلماء، ولكن اللي يقول لك أنا كنعرف القرآن. طيب القرآن كي غدير تفهمون فهمو الراسي مثلا، لا يعرفون للعلماء قدرا، بل كين من المسلمين كيسمع عالم ولا فقيه يشمئز. إذن هذا قسم من الناس وكين في مختلف العصور. القسم الثالث من الناس شكون هم؟ أهل الوسطية. أهل الوسط اللي هم وسط بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء. شكي يقولوا علماؤنا، هو الوسطية هي اللي ذكرناها، علماؤنا على رؤوسنا نعظمهم ونجلهم ونحبهم أكثر من محبتنا لعامة المؤمنين، لكنهم يصيبون ويخطئون، وإن أخطأوا فهم على رؤوسنا نحسن بهم الظن ونعتقد أنهم أرادوا الصواب وأرادوا الحق وأنهم مأجورون ولا نتنقص من قدرهم، لكن لا نتبعهم على خطائهم. هذه الوسطية والاعتدال دون غلو ولا جفاء، لا إفراط كاين التعظيم والتبجيل، ولكن في نفس الوقت ما كاينش اعتقاد العصمة أنهم معصومون وأنهم خصنا ضروري عالم العلماء كنجلو خصني ضروري ندافع عليه ونجعل كلامه هو الحق في جميع المسائل الاجتهادية، أي مسألة اجتهاد فيها خصني ندافع عليه ونقول لا هو أصاب الحق في كل ما يقول. لا، إذا كانت شي مسألة هذا بالنسبة للمتبع، أنا كرجع المقلد ليس من حقه شيء من هذا، أنا كنتكلم عن المتبع لا عن العالم، لئن ظهر مخالفته للحق يقولها. وعلى هذا شكون؟ أهل الإنصاف والوسطية والاعتدال من أرباب المذاهب. أهل الوسطية والإنصاف والاعتدال من أهل المذاهب كلهم كانوا على هذا المنهج الوسطي. مثلا في المالكية كابن عبد البر وابن العربي رحمه الله والإمام الباجي وغيرهم كثير من علمائنا من أهل المذهب كانوا أهل الوسطية، في كثير من المسائل يقول لا هذه المسألة الصواب فيها كذا، قول مالك فيها كذا، وهم مقلدون لمالك في الأصول ويقولون الصواب فيها كذا وكذا. إذن هذا حاصل ما يتعلق بتقسيم الناس. قال الشيخ رحمه الله نختم بهذه الجملة: ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. هذه آخر جملة ختم بها باش نساليو هذا الموضوع، يعني أن من ذكر أهل العلم، إلى شي واحد ذكر أهل العلم بسوء لم يذكره بالثناء الجميل، أن أصنوما اللي ماتوا للي باقين أحياء، إلى ذكرت العالم شنو واجب عليك؟ أقل واجب أن تدعو له ترحم رحمه الله غفر الله له جزاه الله خيرا، الثناء الدعاء الجميل. من ذكر عالما بسوء من علماء السنة ومن أهل الوسطية والاعتدال ذكر سوء قال فلان كذا أساء به الظن فهو على غير السبيل، ليس هذا سبيل أهل السنة وليس هذا منهج السلف رحمهم الله تعالى. اكتفي بهذا القدر، والله تعالى على وعلم وجل وحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير وجزاكم الله أكبر. الله أكبر.